يسرك في ميلاد السنة في إدارة الحديث الثلاثية في بغداد أن تقدم لكم تسجيلا لوقائع الرحلة التي قام بها شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله وبارك فيه إلى الحديدة في شهر شوال عام 17 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكلامنا على آخر رحلة إلى الحديدة. كانت الرحلة مفاجئة، ولم يجد بها كثير من إخواننا بل من رفقائنا حفظهم الله تعالى. وكنت بشيء من المرض، والحمد لله في الطريق خف المرض بفضل الله، ثم ما وصلت إلى الحديدة وما بقي إلا آثاره. وقلنا وإلى إبراهيم حفظه الله على أخ محمد بن عبد الوهاب يقول نعلن عن محاضرة، فقلت إن كنتم تقومون بها أما أنا فلا أستطيع ولا أحضر أيضا، فماذا؟ فأقاموا المحاضرة جزاهم الله خيرا. وبقينا يوما أو يومين، ثم قال الإخوة نريد أن تخرج معنا ولو أن تجيب على سؤال أو سؤالين أو ثلاثة. والحمد لله التقينا بإخواننا أهل السنة وزرنا بعض إخواننا أهل السنة، زرناهم في مساجدهم في العصر، والدعوات من جميع مجاوري مدينة الحديدة يدعوننا. فالدريهني يقولون، أصحاب الدريهني يقولون عندنا شخص مقبور يقال له شرف الدين، الناس يحجون، وأصحاب أو الذين هم باقون على الضلال ماذا يطوفون بقبره ويلبسون ثياب الإحرام، ويذهبون هيئتهم كهيئة الحديد، وما بين وبين الحديدة فيما أخبرت إلا مسافة قصيرة لا أذكر أي ساعة نصف ساعة، لكن الإخوان يقولون ربما لا تطيقها لأنها الطريق غير معبدة. بعد هذا بحمد الله أقيمت محاضرات في الحديدة، منها في شادة، وجزا الله إخواننا أهل السنة خيرا أينما كانوا، هم الذين يهيئون بإذن الله تعالى تلكم الجموع الكبيرة شارع ما شاء الله، ما نعم ما نرى آخره، امتلاء نعم. والحمد لله قام إخواننا في المحاضرات، ثم سئلت عن بعض الأسئلة، وكان من المساجد التي ذهبنا إليها، لا أذكر هي هذه المرة أم التي قبلها، كان من المساجد مسجد أخينا محمد بن سعد. ومحمد بن سعد هذا مضطرب، هو أحد رجلين، إما أنه مضطرب وإلا مكار، يأتي السني ويظهر له بأنه سني، ويأتي لإخواني إخواني وأصحاب جمعية الحكمة مع أصحاب جمعية الحكمة، بل مسجده من مقراتهم. نعم، ونادى المهم، الله أعلم يا أخوان، أهو مضطرب أم هو مكار كغيره من السياسيين؟ السياسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أي نعم، سياسة شرعية وهي ما وافق الكتاب والسنة، وسياسة مباحة وهي التي يسوس الحكام رعاياهم بما لا يخالف الكتاب والسنة، مباحة. وسياسة شيطانية هي التي ماذا تخالف الكتاب والسنة. وكثير من العصريين، بل لو شئت لقلت العصريون ماذا قد أفلسوا من الصدق، فما بقي إلا، ولست أعني العصريين كلهم، أعني الذين يدخلون في انتخابات أو يدخلون في أعمال حكومية أو غيرها، وماذا فما بقي إلا الكذب، والشيء بالشيء يذكر. الأخ عبد الله بن عثمان زارنا إلى الحديدة وقال خرجنا، وخرج أيضا معنا جزاه الله خيرا العظام محاضرة أو محاضرتين، وقال خرجنا إلى مودية. أي نعم، وبعد أن وصلنا أردنا أن نتكلم في المسجد الذي ذهبتم ولم تتكلموا فيه، فقالوا بشرط أنتم مقيمون يا أصحاب الأدر من مسجدكم نتكلم فيه. فقلت لهم لا، نذهب إلى مسجد آخر، وهو أيضا سبع أصحاب الإصلاح. نعم، فنادى عبد الله بن عثمان الرجل الفاضل الذي يعتبر خطيب أهل السنة، والذي قد هدى الله على يديه كثيرا من الحزبيين وكثيرا من العصاة والفسقة. أي نعم، عبد الله بن عثمان هذا القوال بالحق، لا يخاف في الله لومة لائم. فلما قال وإذا الإخوان يقولون احذروه، لماذا نحذره؟ قالوا هو في الأمن السياسي. عبد الله يا إخواننا أفلسوا من الصدق، فما بقي إلا الكاذب، وبحمد الله ستنكشف الحقيقة اليوم أو غدا أو بعد غد. ومن فضل الله نعم سعينا إلى بيت الفقيه، وبيت الفقيه كان بحمد الله كثير ولا يزال أيضا كثير منهم من أهل السنة، لكن عند أنقذنا أحمد آية أهيات هذا فرقهم فيها أنواع أحزابا. أي نعم الذين يساعدونه من السعودية لا جزاهم الله خيرا لأنهم يفرقون كلمة أهل السنة. فماذا؟ فالحمد لله قام الإخوان بمحاضرة طيبة وأنا طلبوا مني نصيحة لهم. نعم لأنهم بادئون وغرباء أيضا فالحمد لله أنهم هم الذين طلبوا هكذا أو أصحاب المنصورية. فماذا؟ فبعد ذلك الحمد لله رجعنا وليلة أخرى في المنصورية وليلة أخرى في الخوخة. وما أدراك ما الخوخة؟ يذهب أصحاب جمعية الفتنة نعم مخيم للرجال ومخيم للنساء. وماذا؟ ويبقون فيه على الأكل والنعم الشراب وهكذا. فدعوا إخوانا لنا من أصحاب الخوفة قالوا تعالوا معنا. قالوا وجه نجي معكم؟ قالوا نسبح في البحر. قالوا نسبح في البحر نحن نحسنها من قبل أن تأتي. فماذا يا إخوان؟ وأيضا حزبيان كبيران صغيران كبيران في أنفسهما صغيران في المجتمع. أي نعم أتيا إلى نادى أتيا إلى بيت الفقير وكل واحد منهما قام يخطب بخطبة رنانة في التحذير من الحزبية وفي مهاجمة الحزبية. أي نعم يا إخوان شعروا بالاحتراق شعروا بالاحتراق وبنفرة الناس عن الحزبية. وماذا؟ وبعد هذا ماذا؟ جمعية الإحسان لها مشاركة في الأطباء الذين خرجوا يعالجون العيون. قالوا لو رأيتهم رأيت حالة مزرية في الحديدة اختلاط يمكن أن هناك أطباء رجال وأطباء نساء لكن الاختلاط والدخول وأصحاب اللحار وهكذا. فأنتم تعرفون يا إخواننا المستشفيات فبعض الناس سألني عن هذا وقلت إذا كانوا يعالجونك بدون شرط ولا قيد فلا بأس بذلك. آخر دارني في الضحى قال لأن تمرض عيوننا أهلا من أن تمرض قلوبنا. نعم وبحمد الله فيه أطباء في الحديدة أقوياء في ضد العيون وهكذا أيضا. ماذا يا إخواننا؟ بعد أن وصلنا بعد يوم أو يومين ذهبنا إلى الأطباء مستشفى السلام التخصصي وقاموا جزاهم الله خيرا بواجب عظيم في الخطاب. وكذا أيضا مستشفى الحياة كذلك أيضا قاموا التخصصين بحفوظ أو بماذا ما أدري ماذا عندهم يسمونها هذا الخلف الديونية. فماذا يا إخواننا؟ يعني إشاعة صحة الخلف الديونية ما متقدمين فيها. فالحمد لله بخير من قبل الله وبقينا 15 يوما يا إخواننا في سعد يلبسون علينا ولهم حق أن يلبسوا علينا. كيف جاكم؟ إن ذهبنا إلى عدن فعلى عدن لا نمر بسعد وأكثر لها وأكثر لها بناء من الجبلدة. أي نعم، وتعز وأذل وسط ما بها إلا الحزبية قد خيمت وضللت. يعني تتبدى في كلامها الكلام لا تعز، تجد الأماير ملبسة بالأوراق والصور، وتجد ماذا أخبرني أقول بالله جدنا كلام فيه، وتجد الأشجار ملبسة بالمجناد بملبسة أيضا في الصور والدعايات، وتجد لوحات الدعايات التي هي وضعت انها دعاية لصابون او دعاية لبسكوت وغيرها، تجلبتوها تصاور وضيعوا الذي وضعت من اجله، تجلبتوها تصاور. فماذا الحزبية مقيمة في تعز جدا وفي عز ايضا. والحزبية يا اخواننا ما صحيح تزول وتذهب إلا إذا وجد أهل سنة. فأنا بتعز سنة الشيخ الفاضل أحمد الشيباني من أبرز علماء اليمن، والشيخ أيضا الفاضل نعم جليل الصبر مستفيد أيضا والحمد لله، وإخوان لهم لا بأس. وماذا وعبد أو عبد الكريم الدراسي أيضا، الصحيح أنه يعني ماذا يغرب للحزبيين غربلة، يغرب لهم غربلة. فقد يا إخواني جزاهم الله خيرا بكبرهم، فنزلنا في بيت أخينا توفيق جزاه الله خيرا وأكرمونا غاية الإكرام، وبقينا يومين. أول يوم معنا أخونا محمد ابن عبد الوهاب حفظه الله، وقام بنصيحة طيبة. لكن ماذا إخواننا، تلكم النصيحة التي قام بها تساوي الدنيا، نصيحة بحماس. بعض الأوقات كان أبو إبراهيم شجاعا ما شاء الله جزاه الله خيرا. وماذا وأصحاب جمعية الحكمة يوزعون أوراقا، نحن ندعو الواجعين للمناظرة. أنا من أناظر يا إخوان؟ عبد القادر الشيباني اللص؟ نعم صحيح يا إخوان، ونسيت شيئا أيضا في تكلم الواجعين للعلماء، ما ذكروا شيئين أنا أحب أن يذكرهما. الشيئين وهو أن الكويتيين كانوا يبتلون، ليش ما تذكرونهم بهذا؟ نعم ينبغي أن تذكروا هذا. لماذا الكويتيون كانوا يبتلون إلى عبد القادر الشيباني؟ اذكروا هذه بشتائم الواجعي إن شاء الله. نعم عبد القادر الشيباني، وجهة أخرى ترسل إلى محمد بن عبد الجليل، وأقول للإخوان الذين هم يستحقون ويقائمون بالدعوة شهرين أو ثلاثة، وبعد ذلك كل واحد أظن فخم على ما عنده، فخم على بعد 28 أشهر كان جاء منهم من الإخوان الذين قال أنا ما أريد شيئا، فأنا ما أخذ شيء، أبدا سلمونا حتى أرينا البلاية. نعم نزلنا إلى تعز دعوة، ما هو لأجل هذا الأمر. وإذا عبد القادر يقول قد سلمتها لمحمد عبد الجليل، ومحمد عبد الجليل يقول قد سلمتها لعبد القادر، سلمتها لعبد القادر. فماذا حكم الله لو أردنا أن نقيم حكم الله؟ كيف يكون ذلك؟ ها؟ هذه المسألة. لا ما هو من حيث العطاء. عبد القادر يقول أنا سلمتها لمحمد عبد الجليل، وعبد الجليل محمد عبد الجليل يقول أنا سلمتها لعبد الرحمن عبد القادر الشيباني. ها؟ ما أجبت. المهم أن ها؟ تبتلعون؟ لا لا لا لا إلا الذي سمن إلى عبد القادر وهو معترف به يجب أن يسلمه لنصاره، ولا نقبل منه أنه سلمه لمحمد بن عبد الجليل إلا بشاهديه. الذي سلم لمحمد بن عبد الجليل وادعى أنه سلمه لمحمد بن عبد القادر يجب أنه ماذا يسلم؟ نعم يجب أن يأتي بشاهدين أنه سلمه لعبد القادر، وإلا فهو مثل أم هذا. نعم هكذا إخواني في الله، في أول ليلة كانت في مسجد الإنسائي وهو من ثلاثة طوائف امتلأ المسجد من فضل الله. أي نعم، وترك الحزبيون والحمد لله. ماذا يعني وأصحاب الجمعيات؟ لا نحارب الجمعيات الخيرية، نحارب الحزبية، نحارب الحزبية. فماذا يا إخواننا؟ الثاني ليلة ناطق من لعله من ماذا؟ من بعد الظهر أو من وقت الظهر، من وقت الظهر هذه الزائدة من وقت الظهر. ثم بعد ذلك نعم يعني رجعنا، والمطر ما شاء الله ما حضر إلا يعني أن يصبرون، لا تعلم لا تطبقون، لكن المسجد أمثل الذي الذي نحن فيه تلك الليلة. المهم ليس مثل ثلث أو مثل نعم نصف الليلة التي قبلها وبعد هذا. ننصح إخواننا أهل السنة بتعز أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يقوموا بواجبهم، وننصحوا طلبة العلم أيضا أن يستفيدوا من أخينا منصور العزيزي حفظه الله تعالى، فهو متفرغ ولكن يا إخوان إلى الله المشتكى. أهل السنة كأنهم أيتام في مساجد أولئك. أهل السنة ليس لهم مسجد واحد في تعز. نعم إما أن يكون إخوانيا، وإما أن يكون فداء أصحاب الجمعية، وإما أن يكون صوفيا. والله المستعان. فنحن ننصحهم في الجد والاجتهاد ودعوة المسلمين إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبركة من الله عز وجل. وماذا وإذا تخلى عنك إخوانك خرجت ولو وحده. الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فقاتل في سبيل الله ولا تكلف إلا نفسك. لا تكلف إلا نفسك. ماذا؟ فأنت ما يقول الشخص أنا مرتبط بفلان، ما سأخرج دعوة إلا إذا خرج، وأنا مرتبط بفلان والشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني جزاه الله خيرا ربما يقوم بدروس في مسجده، وربما له وعنده أمراض وعنده غير ذلك. فأنت تقوم بواجب الدعوة والتعلم والتعليم. ننصح إخواننا بتعز أن يستفيدوا من أخينا الفاضل الشيخ أحمد الشيباني، ومن الأخ الفاضل الشيخ جميل الصبري، ومن أخينا الفاضل أيضا منصور العزيزي حفظهم الله تعالى. وأما الحزبيون فليس لديهم مواقف، ليس لديهم مواقف للجلوس مع طلبة العلم. ما فيه إلا وقت ماذا؟ وقت الانتخابات. نعم، وتسائلنا بعض إخواننا بتهامة، وبعض إخواننا بالمناطق الوسطى، أن بعض المشايخ في الانتخابات المرشحين يخرجون النساء إجبارا من أجل أن يصوتنا لهم. أفتن لك أيها الشيخ، أيها الباب المفتوح للشيوعية، أفتل لك ثم أفتل لك، أتلزم المرأة أن تخرج وتتطوف؟ نعم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصورين، بل الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. نعم، تلزمها أن تدخل في الطاغوتية، تلزمها أن تدخل في الطاغوتية، وهكذا بالعزين أيضا. بالعزين أنا أنصح إخواننا أهل السنة أن يتبرروا من أي شرك يفعل هذا. هذا شيخ طاغوتي، شيخ طاغوتي الذي يلزم الناس يصوتون له، وفي انتخابات محرمة من حيث ليه، ومجلس النواب يعتبر طاغوتيا. نعم، وماذا يا إخواننا، وماذا بارك الله فيكم، يعني مثل هؤلاء المشايخ مضينا من أكبر كثيرا من الناس في الحروب في المناطق الوسطى إلى أن يذهب إلى الشيوعية، يذهب إلى الشيوعية من أجل أن يحموه من ضرب المشايخ. إذا ما يخرجون سوف يطرده من بيته، ويطرده من بيته. إخواننا أنتم ماذا؟ يعني بحمد الله كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تهنوا ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون يترجون من الله ما لا يرجون. كيف على هذه الحالة يجب أن تتبرع منه، ولو أخرجت من بلدك ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول أيضا: الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول أيضا بما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، ماذا؟ وبعدها يا إخواننا، أنا آسف جدا، كان القبائل من غيره، وكان القبائل بحمد الله يقمدون أمام الباطل. فالآن نعم، الشيخ يخرج امرأته تصوت ويلزم ماذا؟ لآخرين أن يخرجوا. حاجه عندكم يا اخوانا ان تخرجون باب وصوت نبي. والله المستعان، الله المستعان. اقتلوا الاخوان لهذه المسيقة. وبعدها ماذا؟ صار الرجل الصالح اصحاب الاصلاح شغلوا الناس، اختاروا الرجل الصالح. الرجل الصالح ما يدخل مجلس النواب. الرجل الصالح قلنا اخوان لهذه المشيقة. وبعدها ماذا؟ صاروا الرجل الصالح اصحاب الاصلاح شغلوا الناس، اختاروا الرجل الصالح. الرجل الصالح ما يدخل مجلس النواب. الرجل الصالح ما يدخل من الانتخابات. الرجل الصالح ما يؤذي اخوانه اهل السنه. الرجل الصالح ما يكذب. الرجل الصالح ما يلبس. واما الان بدوا بها صراحه اصحاب الاصلاح من اجل ترسيخ الديمقراطيه ونسل الشوروي، من اجل ترسيخ الديمقراطيه التي هي العداله. عداله يا اخواننا. نعم، ماذا يا اخواننا؟ أي الله من أجل ترسيخ الديمقراطية التي هي كفر براء، التي هي كفر براء. نعم، قالوا هذا يا إخوان في أماكن شتى. ونعم، فماذا؟ فالمهم أن المسألة دعوة الإخوان المسلمين قائمة على التلبيس. من أين علي عبد الله الصالح رجل صاحب عمامة ومحنى اللحية وماذا والثوب إلى نصف الساق يعني عبد المجيد الزنداني؟ من أين له أن يظهر مثل هذا؟ يقوم يلبس على الناس بالديمقراطية وبماذا يقتل الشيطان ما يستطيع مثل هذا؟ أن يبرز أمام الناس هكذا الشيطان لا يستطيع يبرز أمام الناس بس بالوجهة ويلبس عليهم بالديمقراطية وبماذا وهكذا أيضا بالانتخابات والآن ماذا يا إخوان؟ تتضح الحقيقة بحمد الله تتضح الحقيقة وماذا والديمقراطية؟ الديمقراطية يا إخوان ديمقراطية الفلوس. عندك فلوس من التي أعطيتها فرنسا وأعطيت بها كذا تقول تعطيها الناس فهم مستعدون أن يصوتوا لك حتى لو دعيتهم يصوتوا لصعبهم. نعم ماذا يا إخواننا لا صوتوا له وما في فلوس ما في فلوس. أنت ما تعد بالواقع تقول أنت ما تعد بالواقع ومثل السنوات لا بد من رجل محنك رجل محنك فيه ناس ما يعرفوا إلا قطعا ويعني ولا يعرف من أين تفرد العنك والله المستعان. ماذا يا إخواننا فمن أين تفرد العنك يا بني؟ يا أبنكم من أين تفرد العنك؟ من أين تفرد العنك؟ الله الله المستعان الله المستعان. المهم ماذا يا اخواني في الله؟ الله المستعان. فالقصد ان الحمد لله دعوه اهل السنه ماشيه على احسن ما يرام على احسن ما يرام والحمد لله الناس مستجيبون. ودعانا اخونا الفاضل الشيخ الشاعر البارع عبد العزيز البرائي. نعم دعانا الى مفرق خبيش وكان حفظه الله واخوانه قد اعدوا مخيما للكلام فيه فجاء المطر والرياح واخذت المخيم. يعني المهم يعني حربته وبعد ذلك ماذا كنا في مسجدهم وحصلت ليلة مباركة في الكلام على جماعة التفكير والكلام أيضا على الانتخابات وعلى أصحاب جمعية الحكمة وعلى غيرها. نعم جمعية الحكمة ومحمد المهدي بابغي أبغي تضيف يا محمد المهدي أنني أقول إنك كذاب عاشق تضيف إلى شكام الوضع هذه اللفظة إنني أقول إنك كذاب عاشق. فماذا يا إخواننا؟ الحمد لله بعدنا بأوراده نحن نطلب مناظرته ثم قد ماتت عادي وأرفعها للناس نحن مستعدون أن نعطيهم عرض الكريم البراسي لنظرهم كل أصحاب الجمعية والأخوان المسلمين كلهم نعطيهم عرض الكريم البراسي لنظرهم ورماجة. والحمد لله أما نحن الآن ما عندنا وقت ولسنا نعدكم شيئا حتى أن تعلموا هذا. وشيء آخر أيضا فأن محمدا يلمح أنه يريد أن يوقف الجيال مجلة والكلام فيما أقول إن كنت توقف المجلة والكلام فينا فأنت رجل انهجامي. أنا أتحدث نعم أنك تستمر فالناس ما عرفوك يا محمد إلا من خلال مجلة الفرقان، فنحب أن يعرفوك أكثر، فلا تستمر على ما أنت فيه، استمر على ما أنت فيه من الجهل والضلال والعناد وماذا. فهؤلاء الذين ينصحونك، هؤلاء الذين ينصحونك، أنا والله لا أستطيع أن أغشه، صحيح، ولو كان لي نفسي نبيها لا أقول إنهم ما نصحوا، كن نصحوا، لكن ما أنا أقول إذا رفضتهم فأنت ميزاني، إلا أن تعلن في الجريدة المجلة نفسها أنك كنت مخطئا وأنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق فضيلة. وماذا وأنك ماذا يعني قرأت رأيت الناس نافرين عن دعوتكم وتفلتوا من أيديكم، حالة متعبة. وأنا أنصح إخواننا الأفاضل سواء في عدن أو في حضرموت أو في الحديبة أو في ماذا يعني نعم في أي مكان، أنصحهم بأن يقبلوا على طلب العلم وأن يجتهدوا في الدعوة إلى الله، أن ينظموا أوقاتهم، ينظموا أوقاتهم، نعم، كيف لا يجعلون القسط الأكبر لطلب العلم. ونعم في هذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما تخرج يا إخواننا نزل الإخوان المبلسين، تخرج وأنت ما نزل البطراء أو نزل البوت، فقالوا لك تكلم في كذا تكلمت في كذا، أنت تخرج من مقر أهل السنة وتتكلم بما ترى أنه يرضي ربه. ويجب الاهتمام بالتوحيد في جميع البلاد الإسلامية، يجب أن يهتم بالتوحيد، لأن الشخص إذا استسلم للتوحيد فهو لما سواه يكون مستسلما أكثر. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم يجب أن تهتم بالتوحيد. وماذا يا إخواننا؟ والناس مبذلون ومحبون لدعوة أهل السنة. عند أن كنا في الكوفة جاءني أناس من الصوفية يشكون من إخواننا أهل السنة، يقولون الآن تعطل مسجدنا، يقولون إنه بني على قبور، ونحن نأتي بالذين هم كبار السن والذين حضروا التأسيس نقول ما في قبور، اتقوا الله لماذا يتعطل مسجدنا. فأردت أن أذهب فقال الإخوان: لا بد أن يكون الخصم الآخر موجودا. وماذا وهم كل أصحاب أهل السنة كله أنا أخبرت في الكوفة، أخبرت أن كثيرا من المسؤولين من الإخوان المخلصين هناك في الكوفة يؤذون إخواننا هم كلا، ولكن أقوياء. واحد يعني أخذ الميكروفون وإذا نحن في الصحيح ما نرد أنه قال هذا، قل يا يدعو وهو يدعو الناس للمحاضرة ورأى مجمع من الصوفية: يا أيها الصوفية المبتدعة الطلاب، وهكذا لا وهكذا هم كلا ولكنهم أقوياء جدا. جزاهم الله خيرا. وحضر الحمد لله جمع كثير عندهم، كنا عندهم وماذا وحضر الأخ مدير الناحية وضابط أو قائد من قواد المعسكر، ولكن القائد لما تكلمنا على الانتخابات مشى. وأما ماذا يعني آلاف بغيا ليسمع والحمد لله. فماذا يا إخواننا؟ أنتم مستجيبون لدعوة أهل السنة ولا يهمكم هذه الزوادة فجوبعة الانتخابات. وهنا شيء أيضا أريد أن ننبه عليه، ولعل المسؤولين الكبار لا يعرفون ذلك. بلغنا أن شخصا له قضية في دائرة حكومية، وقالوا لا ترفع قضيتك إلا أن تكون عندك ماذا؟ عندك خطابة انتخابية. هذا حرام يا إخواننا، ما هذا حرام؟ هل الغرب يلزمون؟ لماذا ما يتبعون الذين فرضوها عليهم؟ هل هم يلزمون الناس أن ينتخبوا والذي ما ينتخب تتعطل مصالحه؟ وهكذا أيضا ماذا يا إخواننا؟ الإخوان المفلسون وغيرهم يذهبون إلى الناس ويقولون ما تدعون حبا ولا تدعون حاجات من السوق ولا كذا، المهم يظنون أنهم سيحافظون على السنة، سيحافظون على السنة. نستطيع ما أكلنا بأسواق، بعدنا أسواق سنية لا فيها تصاوير ولا فيها مآتة ولا فيها يعني مقاربات شرعية، فإما أن تتركونها وإلا اضطررتمونا إلى أن نفعل لنا أسواق خاصة بأهل السنة والحمد لله. فماذا يا إخواننا؟ فلا يعني يلبسوا عليكم بهذا، لا يلبسوا عليكم بهذا، أو يلبس عليكم بأن في النهاية من سيجادع عنه؟ تأتي القضية والشيخ يأتي ويقول أبشروا بالمشاريع. أنت يا أيها الشيخ يجب أن تكون صادقا، هل أنت موظف في وزارة المشاريع أم أنت موظف في مجلس النواب؟ في مجلس النواب وقف مجلس النواب يا أخوان، ما بيده مشاريع، ما بيده مشاريع. بعد هذا لبسنا الصلاة، إذا انتخبتموه فلبسنوه صراحة. وماذا؟ والمهم فما يلبسون علينا بارك الله فيكم. ويقولون مشاريع مشاريع، ما نحن في حالة مشاريع الحمد لله، لا لسنا في حالة مشاريع والحمد لله. يعني مشاريع رشوة، هذه المشاريع تعتبر رشوة، وإلا فبلدنا محتاجة إلى شق طريق من هنا من أجل أن تسلم الدباسن الوادي والسيارات، محتاجة أيضا كذلك تسلم الوادي. فلكن هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى. وماذا؟ فالمهم يا إخواننا، الحمد لله الناس عندهم استجابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإخواننا من فضل الله نحن عازمون إن شاء الله على رحلة كبيرة مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد الإمام والشيخ عبد العزيز البراعي وهكذا. هذه الرحلة يا إخوان إذا تيسرت تكتسح الصوفية وتكتسح الشيعة وتكتسح الحزبية وتكتسح المبتدعة من فضل الله. نعم. ماذا يا إخواننا؟ ما أدري والله في أي مكان كان فيه اجتماع وكنت أتكلم على الصوفية، هذا المرة التي قبلها على الصوفية، وبعض رؤوسهم ماذا موجود ومدمرات هكذا. نعم. وماذا يا أخوان؟ ونسيت داعية الشرك والإلحاد. فمن يقول أنا ما عرفه؟ مرعي لله أبوك عرفته. نسيت مرعيا صاحب الحديدة لا رعاه الله، أخبرت أنه شكادي عند المسؤولين، قال تخرجوا بالطهارات لا يعرفون عن الدين شيئا، وكذا الجامعة التي في الأحبار التي في يا أخواننا الصوفية ما عندهم إلا عزة الرأس. الله الله، كم نبي محمد الهزار في البيضة يا شيخ، كم نبي يهزر في البيضة؟ فأين طلبته؟ أين طلبته الذين استفادوا منه؟ ما عندهم إلا إرضاها إلا الله، إلا الله بحسن الخاتمة. أي نعم، وماذا وهكذا يعني غيره ومرعي أيضا كذلك. لو رأيتم تلكم الجامعة، أنا متأكد أن الحكومة ستتركها يبني وبعدها تأخذ الجامعة مجمعا. نعم تأخذها مجمعا. لا يستفاد لا دنيا ولا آخرة من الطلبة الذين يدرسون عنده، فتجده ماذا يبقى على رحله ويبقى على جهله ويبقى ومهزوزون. جاوبه أمام السنين مهزوزون. لماذا؟ لمن ما عندهم من البدع. أما أنت أيها السني فهنيئا لك، عندك كتاب الله وعندك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما أريد أن أقوله، وأسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وبعد ليال إن شاء الله نعلن لإخواننا المحاضرة التي في فضائل أهل البيت النبوة في هذا المسجد إن شاء الله تعالى، والله المستعان. ها الرئيس قد يقول ان استفرنا بقوله ان المنافقين في ذلك، هو يقول لان الرئيس انا اعتقده مبتدعا عبد المجيد الرئيس. واما مساله الكفر فاهل السنه لا يكفرون المسلمين. نعم هو الذي يقول ما عندنا الا فداء وبيعه وعهد، وفمن احب ان يجلس معنا جلس، ومن احب ان ينصرف انصرف، والله المستعان. محمد بن سعد تكلمنا عليه وانصرف الذهن الى شيء اخر. جاءنا وطلبنا منه ان يترك الحزبيين وان لا يمكنهم من مسجده، فماذا؟ فبعد ذلك وافق على هذا. قال كيف اقول لهم لا يحاضرون؟ قلت يقول لهم لا يحاضرون، والا ما كان في مسجده. اتينا الى مسجده وكلمت هذا بهذا الكلام امام الناس، وانا تدبير السمع، فبلغني انه قال الا بشروط. هذا ثم بعد ذلك الان هذه صوره وهذه موجودة عندنا. أتابعي الأخ عبد الوهاب الشميدي حفظه الله تعالى، وهذه رسائل إخواننا بالحديدة أنه مرشح تبع التجمع اليمني للإصلاح. فبحمد الله أنا فرحت بهذا لأن أمره كان ملتبسا على كثير من الناس، فأحب أن يظهر، أحب أن يظهر الجيتان يا اخوان، يظهر بها الفسقه والعصاه والحزبيون، فانا احب ان يظهر. ما يسرني انه لم يترشح، احب ان يظهر امام الناس وما هو عليه. فالحمد لله ظهرت حقيقته. والاخ ابراهيم الاخ الفاضل الشيخ ابراهيم كان يمشي مع اهل الدعوه الى الله، فماذا؟ فبعد ذلك أخبرت أنه تركه وأنه يحذر منه. فالحمد لله هذه خطوة طيبة، والله المستعان. ونحن نقدم مثل هذا. ومحمد المهدي في بعض نشرات المجلة يقول لو ترشحت لنا خرجت عن السنية. أي نعم لو ترشح وصار بجزء ما أدري وإيش السنية هذا، مثل الجبة نحن إن كنا في المجلس لبسناها، وإن كنا في مجلس النواب نعم صارت التعليمات أمريكية، والله المستعان. نعم يا أخوانا ما أنا أخذ أنا محمد يحيى الشيخ من إبراهيم ها؟ إبراهيم القرجي.